برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك، صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. ملكت صوتي ويدك، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي. لما أناجي، لما لما ناجي، لما ناجي، لما ناجي، لما تستمع شكواي.